خواطر إيمانية. خواطر إيمانية فيها موعظة للنفوس وترقيق للقلوب وحث للازدياد في الطاعات. أيها الأفاضل، دقائق معدودة نتدارس فيها شيئا من خواطر الإيمان وما ينتفع به الإنسان في دنياه وفي أخرى في مواضيع متعددة. نسأل الله عز وجل الإعانة على كل خير. خواطر إيمانية، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غيث حفظه الله تعالى. خواطر إيمانية. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، خاطرتنا في هذه الليلة قصة من قصص الرعيل الأول، نقف معها ومع بعض فوائدها. وقد قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الحسن وغيره: مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، أي يلصق بطنه بالأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، فقعدت على طريقهم التي يخرجون منها، أي يخرج منها النبي عليه الصلاة والسلام وكبار أصحابه، فمر بي أبو بكر فسألته عن آية وإنها معي، وما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، أي أخبره بالآية ولم يفعل أن دعاه ليطعمه. وهذا إما إنه لم يفهم مراده، أو أنه الأظهر أنه لم يكن عنده شيء. ثم مر عمر قال: فسألته عن آية وإنها لمعي، وما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. قال: ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني، وعرف ما في وجهي وما في نفسي، فقال أبا هر: قلت لبيك يا رسول الله. قال: الحق. فتبعته حتى أتى بيته، فدخل فاستأذن لي، فدخلت فإذا بقدح من لبن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أين لكم هذا؟ فقالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. فقال أبا هر: قلت لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم إلي. قال أبو هريرة: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، أي ليس عندهم أهل وليس عندهم مال وليس عندهم أحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يطعم منها شيئا، وإذا أتته هدية بعث إليهم فطعم منها وأشركهم فيها. قال: فساءني ذلك. وقلت في نفسي: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ أهل الصفة كان قريب من 70. فقلت أي في نفسي: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ إن كنت لأحق أن أصيب منه شربة فأتقوى بها. كم طمع؟ جاب واحد قدح صغير. إن كنت لأحق أن أصيب منه شربة فأتقوى منها أو فأتقوى بها. فقال: فما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، وإني إن ذهبت فأتيتهم كنت أنا الذي أسقيهم. فماذا عسى أن يبلغني من هذا اللبن؟ قال: ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيتهم فدعوتهم فجاءوا، فاستأذنوا فأذن لهم، حتى إذا أخذوا مجالسهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ القدح فاسق القوم. قال: فأخذت القدح فكنت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرده علي، فأخذه فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرده علي، حتى انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح فوضعه على يده، ثم نظر إلي فتبسم، فقال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قال: نعم يا رسول الله. قال: فاقعد فاشرب. قال: فشربت. ثم قال: اشرب فشربت. ثم قال: اشرب فشربت. يعني أبو هريرة ما زال متخوف أن الحليب ينتهي. قال: فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق، لا أجد له مسلكا. قال: فأعطني. فناولته القدح فحمد الله وشرب الفضلة. هذا الحديث أيها الأفاضل فيه بيان حال الصحابة ومعاناتهم وما كانوا عليه من ضيق الحال، وفيه حرص الصحابة على التعلم مع ما كانوا يلاقونه من شدة، وفيه أن كتمان الحاجة والتلويح بها أولى من إظهارها والتصريح بها، وأشبه بأخلاق الصابرين. وفيه أن الخادم الذي يخدم القوم إذا دار عليهم بما يشربون يتناول الإناء من كل واحد ثم يعطيه الآخر، ولا يجعل الناس يديرون الإناء بينهم، لأن هذا أكرم في الضيافة، أن تأخذ القدح ثم تعطيه الضيف ثم تأخذه فتعطيه بنفسك الضيف الآخر، ثم هكذا، لا أن يدور بأيدي الأضياف. وفيه أيضا جواز الشبع حتى لو بلغ أقصى حد، لا والذي بعثك بالحق لأجد له مسلك. وفيه كرم النبي عليه الصلاة والسلام وعظم وجوده، حيث آثر الفقراء على نفسه وأهله وخدمه. وفيه أن المدعو إذا وصل إلى دار الداعي لا يدخل بدون استئذان، بل لا بد له من استئذان وإن كان قد دعي. وفيه سؤال الرجل عما يجده في منزله مما لم يكن قد عهده من قبل، فالنبي لما رأى القدح عليه الصلاة والسلام قال: من أين لكم هذا؟ ليعمل بمقتضاه، هل هو صدقة أم هو هدية؟ من أين لكم هذا؟ وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويأكل منها إن كانت طعاما، وكان لا يقبل الصدقة لنفسه إنما يتصدق بها كلها. وفيه شرب الساقي آخرا وشرب صاحب البيت بعده. وفيه أن تناول الجماعة من إناء واحد لا قذارة فيه، وشرب فضة القوم لا قذارة فيها، فليس أطهر وأكرم من نبينا عليه الصلاة والسلام. والقدح دار على الجميع، ثم النبي عليه الصلاة والسلام شرب الفضلة عليه الصلاة والسلام. وفيه أن من دعا أحدا من السنة أن يتقدمه إلى البيت. وفيه استحباب الشرب من قعود، وفيه الحمد على النعم والتسمية عند الشرب. وفيه وهو أهم شيء وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. مهما رأى الإنسان في الطاعة والسنة من خلاف للواقع ومن انتفاء لمصلحته عليه أن يستمسك بالسنة. في صحيح مسلم عن رجل من الصحابة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. فالسنة أيها الأفاضل لا يعترض عليها بالعقل ولا تخالف بالواقع والمشاهدة، وإنما يسلم لها وتمتثل ولو كان ظاهرها يخالف العقل ويخالف المشاهدة. العقل يقتضي أن القدح لا يكفي واحد، فكيف يكفي سبعين؟ والمشاهدة أن اللبن قليل، ولكن من أمر بهذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فلم تكن من طاعته بد. فالسنة لا تعارض ولا تضرب لها الأمثال ولا تثار حولها الشبهات، وإنما تمتثل ولا بد. والإسلام قنطرة كما يقول العلماء، لا يعبر إلا بالاستسلام. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في الاعتقاد: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لن يثبت إسلامك إلا إذا سلمت لربك، ما طوي عنك علمه سلمه لعالمه، ولا تفتش عما خفي عنك. قال ابن أبي العز: أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقول وقياسه. قال: وروى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وتأمل قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون. هنا الله يقسم بأجل مقسم به وهي ذاته المقدسة. فلا وربك لا يؤمنون على نفي الإيمان عمن؟ قال: حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم الله على انتفاء الإيمان عمن لم يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما شجر بينه وفيما ورد فيه من خلاف مما أمر الله به ورسوله، ثم لم يثبت لهم الإيمان بمجرد ذلك حتى ضم إليه: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي لا يجدوا في أنفسهم ضيق وتحرج. ولم يثبت لهم الإيمان بذلك حتى ضم إليه ويسلموا تسليما، وهو كمال الانقياد والطاعة والرضا بما يأمر ربنا عز وجل. قال ابن القيم: ومتى أراد العبد أن يعلم هذا فلينظر في حاله وليطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه، أو على خلاف ما قلد به أسلافه من المسائل الكبار وما دونها. وعند هذا يعلم أن الرب تبارك وتعالى أقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق. وعند الامتحان تعلم هل هذه الأمور الثلاثة موجودة في قلب أكثر من يدعي الإسلام أم لا. هل إذا جاءك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ترضى وتسلم وتنقاط ولا تعترض ولا تضرب له الأمثال؟ فالإيمان أيها الأفاضل لا يتم إلا بالرضا التام والتسليم الكامل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. رواه مسلم. وفي حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. رواه أبو داود. وهذه الكلمات الثلاثة أيها الأفاضل تحتها التزامات كثيرة. الرضا بالله ربا، ماذا يقتضي من العبد إذا رضيت بربك ربا؟ والرضا بالإسلام دينا، ماذا يتعلق به من أحكام وأعمال ولوازم بهذا الرضا؟ والرضا بمحمد رسولا، كيف أنت مع اتباعه؟ كيف أنت مع سنته؟ ربك سيسألك عن نبيك. قال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وفي صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام للناس في حجة الوداع: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. وانظر إلى الصحابة ومن بعدهم كيف كان حالهم مع سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. من يخاف على نفسه الزيغ؟ أبو بكر. إن ترك شيئا من أمره، قال ابن بطة: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. الصحابة رضي الله عنهم في الامتثال والطاعة في القمة. في صحيح البخاري عن عمار بن بشير قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه على الناس فقال: أقيموا الصفوف، أقيموا الصفوف، أقيموا الصفوف، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. هذا يكرره الأئمة على الناس. انظر امتثال الصحابة وانظر حال الناس اليوم. قال النعمان: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه. وقد بايع النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، منهم الصديق. فكان الرجل يكون مع أصحابه على البعير وهم يمشون، فيسقط الصوت من على بعيره فلا يقول لصاحبي ناولنيه، إنما ينزل فيأخذ صوته ثم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بايعنا أن لا نسأل الناس شيئا، وقال: من ضمن لي أن لا يسأل الناس شيئا ضمنت له الجنة. بل قال أعرابي يدعى أبو جريج جابر بن سليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. وقال أبو أسيد الأنصاري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد يقول: وقد اختلط الرجال بالنساء، ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. قال الراوي: فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بشيء من الجدار فيشقه من لصوقها به. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في يد رجل من أصحابه خاتما من ذهب فخلعه ورمى به، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ ثم مضى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الصحابة للصحابي: خذ خاتمك، انتفع به، أعطي زوجتك، بعه، تصرف فيه. فقال: والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة حفظ وأمان. في صحيح مسلم أن رجلا من التابعين قال لحذيفة بن اليمان: كيف كنتم تصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا ابن أخي إن كنا لنجهد. فقال: والله لو أدركناه لما جعلنا قدميه تمس الأرض، كنا نحمله على الأعناق. فقال: يا بني لا تقل هذا، لقد رأيتنا يوم الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر، أي شدة البرد، يوم الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. من زلزل؟ الصحابة المؤمنون الخلص. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم يكون رفيقي في الجنة؟ فسكت القوم. من شدة الخوف ومن شدة البرد ومن شدة الجوع. قال حذيفة: كان أحدنا يمد يده ينظر إليها لا يبصرها، وكان أحدنا يحفر نفسه الحفرة يتقي بها من شدة البرد، ماذا تغني الحفرة؟ قال فرجع إلى صلاته، ثم رجع إلى القوم فقال: هل من رجل يأتيني بخبر القوم يكون رفيقي في الجنة؟ فأرم القوم، لم يتكلم أحد. ثم ذهب لصلاته عليه الصلاة والسلام، ثم رجع: هل من رجل يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة أو رفيقي في الجنة؟ فأرم القوم. قال حذيفة: فوقعت رجله بي. فقال: من؟ قلت حذيفة. قال: قم وأتني بخبر القوم ولا تحدث شيئا. قال: فلم يكن لي بد من امتثال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لي: لا تذعرهم علي. قال: فمضيت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم. انقلب البرد إلى دفء لما امتثل السنة. ثم ذكر قصته، قال: ثم رجعت فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر القوم، فلما انقضت حاجتي أصابني البرد، فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف ثوب كان يصلي فيه حتى أصبحت، فقال: قم يا نومان، قل قم يا نومان. بل روى البيهقي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله إلا هو، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض. والذي لا إله إلا هو، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض، يكرر ذلك. فقالوا: ما هي أبا هريرة؟ يعني ما هذا الذي تقوله؟ لولا استخلاف أبو بكر ما عبد الله في الأرض؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد على رأس 700 إلى الشام، فلما كانوا بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا خليفة رسول الله، رد هؤلاء، كيف تبعث بهؤلاء إلى الشام وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: والذي لا إله إلا هو، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: والله لأن تخطفني الطير أحب إلي من أن أبدأ بشيء قبل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعثهم، فكانوا كلما مروا بالحي من العرب يريدون الارتداد قالوا: لو لم يكن عند هؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ندعهم حتى يلقوا عدوهم. قال: فبلغوا الروم فغلبوهم، ثم رجعوا فثبت أولئك على الإسلام. عقد اللواء سنة، توجيه الجيش سنة، كيف يخالفه الصديق رضي الله عنه؟ وانظر إلى بركة هذه السنة، ثبت الأبعدون على الإسلام وبقي الأقلون حول المدينة، حاربهم الصديق وردهم وقتل منهم من لم يرجع إلى الدين. قال محمد بن مخلد بن الحسين، قال للأوزاعي: يا أبا محمد، إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تظنن غيره، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن ربه. وقال أبو هريرة: إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. وكان معاذ يقول: إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق. وروى ابن بطة عن الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجعل يكررها ويقول: ما الفتنة الشرك؟ أي ليست الفتنة أن يشرك الإنسان، لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ فيهلكه. قال: وجعل يتلو: فلا وربك لا يؤمنون. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. قال ابن بطة: فالله الله إخواني احذروا مجالسة من قد أصابته الفتنة فزاغ قلبه وعشيت بصيرته واستحكمت للباطل نصرته، فهو يخبط في عشواء ويعشو في ظلمة أن يصيبكم ما أصابهم. فافزعوا إلى مولاكم الكريم فيما أمركم به من دعوته وحضكم عليه من مسألته، فقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان الإمام القطيعي يقول من شدة إدلاله بالسنة: لو نطقت بغلتي لقالت إنها سنية. وكان ابن عون يقول وهو في سكرات الموت: السنة السنة، إياك والبدع إياك والبدع، حتى خرجت روحه. قال ابن تيمية رحمه الله: وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم، على الصحابة والتابعين وأئمة الدين، اعتصامهم بالكتاب والسنة. فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوى. فمن أراد النجاة فليستمسك بغرزهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الله عز وجل رضي عن السابقين الأولين رضاء مطلقا، ولم يرضى عن اللاحقين إلا بشرط اتباعهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. فالله عز وجل لن يرضى عن التابعين إلا إذا اتبعوا السابقين من الصحابة بإحسان. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الرضا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على كل خير. خواطر إيمانية. خواطر إيمانية برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث حفظه الله تعالى. خواطر إيمانية.